بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو الحسن أحمد بن عثمان الأدني ببغداد وهو محدث ومقرئ. نعم أحمد. نعم أبو الحسين. نعم خيرا أبو الحسين. خيرا إن شاء الله. من أين؟ للسيار. طيب جزاك الله خيرا. حتى أنا أذكر أصلح لأنني أريد أن أصلح في دفتر نفسي. نعم نعم يا إخواننا. أحمد بن عثمان الآدمي ببغداد. صلح الآن إن شاء الله ذكرنا في البيت وإن لم أذكر. وهو أحمد بن عثمان بن من يا عبد الرحمن عندك يحيى محدث ومبرر في بغداد. قال حدثنا أبو قلادة عبد الملك بن محمد وله ترجمة جيد في التهذيب والتقريب. نعم قال رحمه الله قال حدثنا حجاج بن نصير. نعم ماذا ضعيف خير ان شاء الله. قال حدثنا شداد بن سعيد. نعرف عن الشيخ أبو طلحة الرازي. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال حدثنا عبد الله عبيد الله. هنا عبد الله يصلح يا أخوان. عبيد الله مؤكد بن عمر الضواريري. يلا نصلح ننظر إلى أصحاب التقريب لتأكد. ها؟ الله عبيد الله. نعم. بيت الله بن عمر القواريري. قال حدثني حرمي بن عمارة. قال حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي عن غيلان ابن جرير. انظروا يا أخوان شداد بن سعيد أبو طلحة الراكبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال. نعم تجوب يخطئ. نعم قال عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحشر هذه الأمة على ثلاثة أصناف. صنف يدخلون الجنة بغير حساب وصنف يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة وصنف يجيئون على ظهورهم أمثال الجبال الراسيات ذنوبا فيسأل الله عنهم ما هو أعلم بهم فيقول ما هؤلاء فيقولون هؤلاء عبيد من عباده فيقول صفوها عنهم واجعلوها على اليهود والنصارى وادخلوهم برحمة الجنة. هذا حديث صحيح من حديث حرم ابن عمارة على شرط الشيخين ولم يخرجا. فأما حجاج بن ناصر نصره مصرح فإني قرنته إلى حرمي لأني على صوفيه. بعد هذا في حديث الصحيح الظاهر من حديث أبي موسى أن المسلم يفتى بالكافر. فهل هذا حديث مستقل أم هو معنى ذلك الحديث وهنا فيه بعض الرواة؟ نعم قال على شرط الشيخين. ماذا كتبت يا أخي في قول على شرط الشيخين؟ قلت ليس على شرطهما فالبخاري لم يخرج له ومسلم أخرج له حديثا واحدا. طيب بارك الله فيك. شداد نعم الى هنا يا اخوانا. الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثني علي بن دار الزاهد غير من نعم ما حالك غير من اي اين مرجعك؟ قال حدثنا جعفر بن محمد السريابي نعم تركي حافظ كبير وصاحب كتاب صفات المنافقين بعض صفة المنافق وله كتب أخرى وهو من الحفاظ الكبار. قال حدثنا محمد بن المثنى الزامن نتعادك بمحمد بن المثنى يا بني في صحيح مسلم اول حديث ولا بعده اول حديث اول حديث. قال حدثنا خالد بن الحارث قصري قال حدثنا حميد وكذلك محمد بن المثنى قصري قال حدثنا حميد حميد بن عازي حميد الطويل عن انس قال كان صبي على ظهر الطريق فمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعه ناس فلما رات مصطفيقهم خشيت ان يوطى ابنها فسعت فحملته فقالت ابني ابني. قال القوم يا رسول الله ما كانت هذه ليرضى ابنها في النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولله يلقي حبيبه في النار. فهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. نعم يا اخواننا الحديث الذي هو متفق عليه من حديث من؟ تأكد أخشى أن يكون سائلا عمر. عمر خيرا إن شاء الله لأن هذا حديث مستقل. بقي أن حميدا لم يسمع من أنس وقد أخرج الشيخان أحاديث قليلة من رواية حميد عن أنس. قلت لم يسمع من أنس إلا اليسير إلا اليسير. نعم توقف فيها إلا أن يصلح بالتحديد والحمد لله. قلنا إن حميدا ما سمع من أنس إلا القليل ثم هو مدلس فقال بالصحيح نتوقف في هذا وبالصحيح نقبل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أخبرناها أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد أبو بكر النجار هكذا يا أخوان. قال قري على محمد بن الهيثم القاضي وانا اسمع. ماذا يا اخواننا؟ لا اعرف ما حال لكن الذي يظهر انه يحتجب. وقال حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليل المصري

قال وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم. قال حدثنا أبو حذيفة. نعم. ما تذكر أبو حذيفة أنت أخذ ها؟ الله يصبح الوجع على أثناء أمامك وإن تترك أقول هذا نعم نعم خيرا إن شاء الله. أبو حذيفة من يا أخواننا؟ هو البخاري مسعود بن نعم موسى بن مسعود خير إن شاء الله. في حديثه عن سفيان سيد قال حدثنا سفيان وابن سعيد الثوري قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنباري قال حدثنا محمد بن عبد السلام الوراء. نعم الوراء. أنا أعجب أظن أني ما ترجمت له أنا الوراء. أي نعم ما ترجمت له إلا في الآخر كنت أتوهم أنه مطين فإذا مطين محمد بن عبد الله ابن من يا أخوان؟ لا ابن سليمان محمد بن عبد الله ابن سليمان لكن هنا بعد الترجمة له ها؟ هو الغفر وما فيه شيء جواب عن الطريقين البخاري قال إن شاء الله أخوكم يقول بأبي حذيفة من التقريب صدوق ماذا؟ سيء الحذر قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوي قال عندنا وكيع عن سفيان نعم كم بين سفيان في السند الأول والحاكم محمد بن عبد الله الشاذلي وإسحاق بن الحسن وأبو حذيفة ثلاثة وفي الثاني أربعة طيب قال عن سفيان الثوري عن الأعمش السفيانان روايا عن الأعمش السفيانان روايا عن الأعمش السفيانان روايا عن الأعمش أخانا يحيى السبيانان روايا عن الأعمش يا أخي أحمد لكن ما هو لأجلنا لما قبلت من الأعمش ها؟ مرغبنا السبيان اجمعنا عن الأعمش السبيانان روايا عن الزهري يا محمد نعم أخوكم محمد يقول سفيان بن الغيان عندك يا أخي حسين حسين لا يدري عندك نعم الأخ يقول الثوري فقط عندك من القائل عندي عندي جيران وبعدين يجي لي ها اي من عيين عندك عندك يا أخي المتابع لهما عندك عندك تبع لهم عندك وأنت ها؟ لم يروي السؤال أنا عن الدرج نعم عندنا قول ذلك نعم عندك ها؟ عندي عندك عندك خيرا ان شاء الله نعم نعم اين عبد السلام يا اخي الذي يقول هناك انت مع من خيرا ان شاء الله اين ابو يحيى الليبي مع من انت ها نتذكر لا نعم عندكم روى عن سجان بن عبد الله سجان بن عينة عن مسوري بن عبد الله فقط وانت سجان بن عبد الله عن نعم أنت عني أطلعنا من اضطربتم على الاضطراب. رعني سبيان بن عيينة أما الثوري فما تيسرت له النفقة. أصلحكم الله. أنت ما لقلت يا أخانا. فهذا. عن سبيان عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم عن مسروق عن عبد الله قال الكبائر من أول سورة النساء إلى أن تجتنبوا كبائر إلى أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من أول السورة 30 آية. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وجب إخراجه فيما شرطت في تفسير الصحابة. لا نقم الرب تفسير الصحابة تفسير الصحابة أي رقم الرب تفسير فقط لا نقم الرب تفسير الصحابة نعم أكثر من هون ها روية مرفوعة فمرفوعة فإذا روية مرفوعة فمرفوعة طيب خير عندك عندك ها قال عندك نعم عندك عندكم عندكم كلكم يا أخوان نعم القائلون في أسباب النزول مصيبهم والله المستعان يا أخواننا والقائلون ليس له حكم الرجع يا لابد أن يستثنوا أسباب النزول والله المستعان نعم إذا كان في شيء غيري تحسيني كمان قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي نعم ويقال له ابن شجرة نعم تلميذ الطبري قال إملاء قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك ابن محمد الرقاشي في بار قال حدثنا معاذ بن هاني نعم ما حاله من رجال التقريب قال حدثنا حرب بن شداد اليشكري قال حدثنا يحيى بن ابي كثير اليماني أبو ناصر عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حجة الوداع ألا إن أولياء الله المصلون. طيب عبد الحميد بن سنان يا أخوان ما حاله؟ كبول وكبول بن سدان طيب جزاكم الله خيرا بجهالته وصفر بن سدان قال الذهبي قال يقول الحاكم كما تأتي إن شاء الله نقرأ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بحجة الوداع ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه ويصوم رمضان ويحتفظ صومه يرى أنه عليه حق ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأل فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال الواسطة الشرك بالله وقتل الغش المؤمن بغير حق وفرار يوم الجحش وأكل مال اليتيم وأكل الربا وذل المحصنة وعقوق الوالدين. نعم وعقوق الوالدين يعيده يا أخوان من أجل الإعراض. قال هو قال هو للرسول صلى الله عليه وسلم أو ماذا تسر الشرك بالله وقتل نفس مؤمن وقتل نفس مؤمن وقتل نفس مؤمن بغير حق وفرار يوم الجحش وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقتل المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام. قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قال لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم شرائط الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دار أبوابها مقاريع من دار. وتحتج برواة هذا الحديث ما أدري احتج بحديث حرب شداد انظروا حرب شداد يا أخوان. قال عبد الحميد بن سنان فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي وابنه عبيد متفق على إفراده والاحتجاج به. عند أن قال لم يحتج بعبد الحميد يقول الذهبي قلت لجهالته ووثقه من الحجان. نعم قال البخاري ومسلم بارك الله فيك. طيب الى هنا يا اخوان. والحاكم رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حشاد العادل نعم قال حدثنا محمد بن غالب نعم سمسان قال أنبانا بشر بن حجر بشر بن حجر أو حجر طيب بشر بن حجر الشامي أي نعم الذين عندهم الشامي يكتبون في الجرح والتعديل الشامي. ما أدري ما حال بشر بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة من ناجلون عن محمد بن المنكدر قال التقى عبد الله بن عباس وابن عمرو قال له ابن عباس اي آية في كتاب الله ارجاء عندك؟ قال عبد الله بن عمرو يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال لكن قل إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال ألم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. هذا كان من كلام الحاكم. هذا لم نعلم هذا الفجور ويوسوس الشيطان فرضي الله من قول إبراهيم بقوله أولم تؤمن قال بلى صحيح على شرط الشيطين ولم يخرجا. هذا من قول ابن عباس إمام الصدور ويربط الشيطان رضي الله من قول إبراهيم بقوله أولم تؤمن. نعم سياق ابن عباس الذهبي طيب خيرا ان شاء الله لعل محمد بن المنكدر لم يسمع منهما او من احدهما. ها نعم لم يسمع من عبد الله بن عمرو. خيرا ان شاء الله. الاخ يقول ان في التتبعات ان محمد المنتظر لم يسمع من عبد الله بن عمرو. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب هذا اعظم قال حدثنا العباس بن محمد الجوري راوية يحيى بن معين قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم عن الليل بن سعد بن حارث الثاني عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بن هشام بن الهاد عن عمرو بن ابي عمرو مولى نادى مولى المنطلق حنبل عن المنطلق وهو ابن حنبل عن عائشه ينظر أن عن عائشة فإن بعضهم يقول لم يسمع من ذهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الرجل لا يدرك في حسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. هذا حديث صحيح هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجا ودليله صحيح على شرط مسلم واساسا. قال أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الزاكي أجل يا أخوان ما أدري أبدا كم ولا أبدا صحيح أن ينبغي أن آتي بالكتب إن شاء الله ما أدري أبدا أخشى جلاله أبدا كم ولا أبدا يعني هل وجدت ترجمة أبدا أهو البادي أنا والتاجر فمحفظ. قال أنبعنا أبو يعلى أحمد بن عبد من المنى المغصر. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر نعم قال عروضي قال حدثنا حقان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة. قولوا يا اخواني بايد المستمر هذا من رجال التقرير وبالنسبة للعروض انا مكتوب ها؟ الله يحفظ القناة وهي توحيدة إلى القوم فقط. أيوة. لماذا؟ لحديث المتقدم. لحديث كذا. كذا. ذكرت هذا وهذا. قال أخبرت الله. قال لم يرى ثم قال حدثنا حدان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن بليل عن عطاء عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يبلغ العبد بحسن خلقه تركه الصوم والصلاه لا الحكم هنا يقول يا اخوان على شرط على شرط نفسي وانا الان ما ادري قليل اهو انا في الدار مسلم ام لا لان عندك الشيء في التتبع لا في شيء خلاص نعم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشهير بالحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر برجال من يا أخو أنه رجال التقريب ها؟ نعم؟ نعم؟ كيف هذا؟ برجال التقريب ها؟ برجال التقريب أصلحك الله قال أنبانا عمر بن يونس ابن القاسم اليمن طيب اليماني عندنا اليماني مكتوب عندنا في الكتاب اليماني اليماني ها اليماني صور قال حدثني ابي طيب هو ماذا؟ أن عكرمة بن خالد ابن سعيد بن العاص المخزومي حدادة هم اثنان في طبقة واحدة أحدهما من رجال الصحيح والآخر ضعيف ويميز بينهما أن عكرمة بن خالد الضعيف لم يروي عن عبد الله بن عمر فمدنا هذا من فتح الباري من الكلام على حديث بني الإسلام على خمس أول ما مر بنا فيه قال في كتاب الإيمان أنه لقي عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له يا عبد الرحمن إنا بنو المغيرة قوم فينا نخوة وإني سمعت يعني ماذا زين شيء من التكبر أو نعم والشهامة نهوى من التكبر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك طيب فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك شيئا فقال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من رجل يتعاظم في نفسه

التواضع للمؤمنين والشجاعة والرفعة على أعداء الإسلام. محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين معه وأشدوا على الكفار وحماوا بينه نادى أخواني في الله وهذا أمر يكاد أن يكون مفقودا بين المسلمين وهو الرحمة والشفقة والمحبة. إنما المؤمنون إخوة تصلح بين أخوانكم المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يحقر. التقوى هنا بحصله من الشر أن يحصر آخر. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قلوان النار كل جعبري جوار جعبري متكبر طب غليظ متكبر مستكبر جوار جماع للمال مستكبر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا. نعم يا أخواننا ماذا؟ بقي بارك الله فيكم سمع علي بن رباح من سراقة بن مالك أم لم يسمع؟ فانظروا هل ذكرت شيئا في التتبع أم لم أذكر؟ ها؟ نعم؟ الوالد علي ماذا؟ أبو علي أصلحك الله يا محمد عن المنتج عن أبن علي عن أبيه من أبو؟ قول إن شاء الله جزاكم الله خير. ها؟ علي بن رباح لم يسمع أبو الصراح علي بن رباح لم يسمع؟ علي بن رباح لم يسمع؟ ماذا؟ لقد قال بلغني عن سراقة كما في مسند أحمد. أحسنت بارك الله فيكم. سمعتم يا أخوان؟ الحاكم يقول صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا. أسألنا الأخ محمد الريني بفائدة جليلة عن الحاكم من عبد الرحمن المعلمين وهي تدل على خبرة ومعرفة. قال الأوهام التي حصلت للحاكم أوهام في أحكامه على الأحاديث. أما ماذا؟ أما الأساميد فهي منقولة من كتبه التي كتبها قبل أن يتغير حفظه. فيا سبحان الله ما أحسن هذا الكلام. فإن هذا يا أخوان نعم ها؟ تكتبونها تراجعونها من التمكين بماذي تاني بالكذل من الأراضين من ترجمة الحاكم. نعم يقول إن أوهام الحاكم في أحكامي على الأحاديث. وأما الأحاديث نفسها فهي منقولة من كتبه التي ألفها قبل أن يتغير حفظه. الصحيح هذا هو الغالب هذا هو الغالب والنادر الذي ماذا يكون قد أخطأ به الحاكم. لا شيء سبب نزول قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي الله ورسوله أن تقدموا صدقات بين يدي نجواكم صدقة بين الناس يروونه عن مجاهد عن علي بن أبي طالب يروونه منقطعا وعلي بن ومجاهد لم يكن علي بن ابي طالب، والحاكم ياتي به عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي بن ابي طالب. هذا امر. امر اخر ايضا في التكبير في صلاة في سجود التلاوة، الناس يروون عن عبد الله بن عمر المكفر الضعيف، والحاكم يروي عن عبيد الله المصغر الإمام. فماذا يا أخواننا؟ والله المستعان. ماذا يعني؟ هذا نادر لا يضر، وإلا فالحكمة الزائدة التي قالها المعلم أمر عظيم جدا، لكن الحاكم يحكم على أحاديث بسندها أو بأساميها أناس من أكذب خلق الله ويقول صحيح أو صحيح على شرط الشيخين. طب يا عندي سؤال يا أخواننا. نعم. من رأيك على الجهاز؟ الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا، قال الحاكم رحمه الله: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد. النجاد. أحسنت. وهناك أحمد بن سليمان لكن لا يوصف بأنه فقيه. وماذا وذاك عبداني؟ نعم. قال الفقيه ببغداد: قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي. أعرف الله أنني قدمت له، لا غير أكثر من هذا. أبو الفضل البغدادي. طيب. قال حدثنا سهل بن بكار من رجال التقريب. قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة عن قتادة عن سعيد، محل رواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها بعض. من القاية الضعيفة؟ نعم فيها بعض. ها؟ ماذا؟ يقول ويقول واما من اوهامي اذا كان من صحيح المسلم. ها؟ مرارا او مره. ها؟ خير ان شاء الله سهل. اذا لم يتابع فيكون وهم، فيكون واما من اوهامي. لا باس. الصحيح على جزا الله اخواننا خيرا عن الصحيح المسند. لقد قام اخواننا بخدمة جليلة، اسأل الله ان يبارك فيهم. اخواننا من ها هنا ومن مارد ومن ايضا السعودية يرسلون. انت ذكرت هذا حديث وذكرت كذا، الحمد لله. يا ليتهم يهتمون بكتبي ويبينون اخطاءها، لكن لله كما يفعل اخواننا حفظهم الله تعالى. هذا امر طيب جدا لو انهم يفعلون هذا. اما شخص ضايع نايع ثم ليش ما قلت كذا وليش ما قلت كذا، هذا كلامه مردود عليه. قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما يحكيه. لماذا ما علقت يا محمد؟ خير ان شاء الله. انظروا صفة الأشراف يا أخوان، مسند أنس، لأنه حماد يروي حماد، يعني ماذا؟ قتادة يروي عن أنس، محمد بن سلمة يروي عن قتادة كم؟ قال رحمه الله تعالى أنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يحكي عن ربه عز وجل قال الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمتها. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجه مسلم من طريق ضيق إلا عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ. خيرا إن شاء الله. قد عرفتم ماذا؟ أنه من قريب حماد بن سلمة عن قتادة. فننظر الآن كم روى، رأيتم حديثا واحدا ولعل في الشواهد المتابعة واحدة. حديث أن رجلا جاء وقد حفظ النفس. لا بأس للصلاة، لو رجع صحيح مسلم لوجدته فيما يظهر لي في الشواهد والمتابعات. شواهد؟ أنت متأكد؟ ها؟ أيوه هذا يمكن أن يكون ما اعتمد عليه. ها؟ نعم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالرأي الذي يقال له لإسماعيل يا أخوان. نعم ليست موجودة. نعم موجودة. إسماعيل بن محمد بن إسماعيل يطلع فقط. إيش يقال الواحد؟ إسماعيل بن محمد إسماعيل. نعم. الصفار. ها؟ الصفار. يقول ذات الصفار. أنا أعرف أنه ماذا؟ هو الإسماعيلي أو ولد الإسماعيلي. لا تكتبون لأن بس إن شاء الله نذكر وناتي بهذا. قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق من رجال التقريب، هكذا يا أخوان. قال حدثنا هاشم بن القاسم. متى عهدك بهاشم بن القاسم يا أخي؟ لا تدري بالله أبوك. خيرا إن شاء الله. أنا عنده أنت يا أخي الأخ المدلي رأسه. متى عهدك بهاشم بن القاسم وأنت أيضا لله يا أبوك؟ نعم أنت يا صغير الإبل. في متى؟ ها؟ الآن؟ صحيح. يا سيدة. قال حدثنا شيبان أبو معاوية. شيبان بن من؟ شيبان بن من؟ من فروخ. نعم أخوكم نائف يقول شيبان بن فروخ. خيرا إن شاء الله. وسأسأل ألا يجيبن. عندك يا صغير عندك؟ ما عندك شيء؟ نتفتر. ثم رجع وقال شيبان بن عبد الرحمن من الدفتر. وينبغي أن آتي إن شاء الله بشنطة معي من أجل أن نراجع الأسماء التي قال حدنا. ما وجدتم ترجمته يا عبد الرحمن؟ معي. ها؟ معي ابن عمر. ها؟ كيف هذا؟ واحد الصفار فقط. كم؟ بأي مجلد؟ الخامس عشر قد نظرت ترجمتها ليس. ما هو؟ من هذا؟ ما وجدنا عندنا ها؟ أنا الذي يظهر لي أنه ولد إسماعيل. طيب. قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح. قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن أبو معاوية. أنا أسعد بن أبي الشعثاء. فما اسم أبي الشعثاء يا أخي أحمد؟ الشعثاء. إيه. شعثاء. ها؟ الآن الذي له ولد اسمه أشعث ما اسمه؟ عبد الرحمن. خير إن شاء الله. عبد سليم. طيب سليم هو الأسود من سليم. سليم ها؟ سليم الأسود. خير إن شاء الله. أنا أبي بردة. أنا أبي موسى. قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الحمار ويلبس الشوق ويعتقل الشاة ويأتي مراعاة الضيف. ما حال هذا الحديث يا أخي عبد القوي؟ عندك؟ عندك؟ صحيح مسلم. بارك الله فيك. دليل على التواضع. ها؟ دليل على التواضع. دليل على التواضع. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الطيب محمد بن أحمد الحيري طيب خيرا إن شاء الله ما أدري أترجمت له أم لا. قال حدثنا أبو بكر ابن محمد بن نعيم المدني ها؟ ما أدري أين هو؟ ها؟ في التقريب. أقرأ ترجمته ما أدري هو أو غيره. طيب محمد بن نعيم المجمري المدني يقول الحال من التابع. ما هو هذا؟ هذا يقول أبو بكر بن محمد وبعدها لا ليس تابع هو غيره لأن هذا أنزل. قال حدثنا بشر بن خالد العسكري مشايخ مسلم. قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم. قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاة. طيب تقبل الله يربطها. نعم يربطها. ويأتي مراعاة الضيف بركة إلهية في عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا وإنما ذكرته بهذه المواضع لأن هذه الخلال من الإيمان. طيب ما شاء الله. ومن حفظ غير أبي حمدة. أين عبد الرحمن؟ ما لك يا عبد الرحمن؟ الله يكون يا عبد الرحمن. وله شاهد ينفرد بي. يخلي لي هذا ها؟ شبان لكن عنهم صلحتهم نعم ينفرد به جبان ابن وهو ابن فارس ولم يخرجها. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب ما الغافقي عن زبان بن ثائب الظاهر كان على مضاله نصر وكان رجلا فاضلا وهو ضعيف في الحديث عن سهل بن معاذ كذلك ابن أنس الجهني عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ترك من ترك اللباس وهو قادر عليه تواضعا لله دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخير في حلل الإيمان يلبس أيها شاء. والحديث ضعيف بهذا السنة. نعم. غلبان هذا هو في سنة حديث من تخطى رقابة الناس من الجمعة. طيب جزاك الله خيرا. الأخ يقول غلبان في سنة حديث من تخطى رقابة الناس يوم الجمعة فقد اتخذ جسرا إلى جهنم. يرويها عن ذا. نعم. ها؟ ماذا؟ قال بيات أحد الشرين. ها؟ قال بيات. أي؟ هذا الذي قال عليه. شفتان من فائل. بيات جنة. لا لا هو شفتان. شفتان من فائل. نعم. هذه سلسلة معروفة. نعم. محمد البغدادي متى عادكم به؟ أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي متى عادكم به؟ ها؟ عندما كانت مذاكرة قلنا إنه يروي عن أبي غلاجة عن أبي عن ابن الهيعة عن أبي الأسد عن عروة. ما؟ حديث يا نعم قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي بقي عليك لقب ابو جعفر او نسبته عند الجمال يا نشتا يا اخي طيب ان شاء الله تعمل نسبته متى عهدنا به الى ليله المراجعه قال وتاشر فلا يجيبن الا المسؤول هذا امام كبير لا ينبغي ان يجهل الذي ساسال عنه نعم خيرا ان شاء الله عند اخينا حسين قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي صاحب ها صار ان شاء الله عندك يا مجاهد ها قدس بن حماد بن زيد صاحبك كيف بصري تقول نعم هو ماذا يعني له كتاب صغير ما اسم ذلك الكتاب الصغير نعم لا عند الاخوه امر هكذا عندك يا احمد له كتاب صغير ما اسم ذلك الكتاب الصغير عندك يا اخ صالح عندك يا محمد عند الذين خلفكم كلهم عندك يا اخ يحيى عندك يا اخ احمد عندك يا نايف المصنف عندك صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال حدثنا علي بن المديني الملقب بحية الوادي بقي اسماعيل بن اسحاق من رجال التقريب ام لا ليس من رجال التقريب قال حدثنا نعم سفيان بن قال حدثنا ايوب بن عائد الطائي ما أدري ما حال عن قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن شهاب طارق بن شهاب ما حاله صحابي طيب صحابي صغير ام نادر؟ ها نعم احاديث عن الصحابة من يسمع النبي صلى الله عليه وسلم خير من شيء وراءه هو يعتبر ماذا مراسل كمراسل الصحابة. نعم وليس بصحابي صغير. نعم قال رحمه الله تعالى عن ضار بن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيد بن الجراء عامر قالوا نعم فاتوا على مخاضة. بعد هذا ما جاء أن أبا عبيدة أراد أن يقتل أباه المشرك فهي قصة مرسلة. فاتوا على مخاضة وعمر على ناقة الله فنزل عنها وخلع نعليه وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بجنان ناقته فخاض بها على المخاضة. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بجنان ناقتك وتخوض بها المخاضة. ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك أي رأوك على هذه الحالة لأنه كان آجل للصلح مع أو لا ليس للصلح يعني للمكاتبة مع نصارى بيت المقدس. فماذا يا أخواننا؟ فقال عمر الله أيتوجه لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نتالا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنه يقدر أبا عبيدة إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما عزنا الله به أذلنا الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لاحتجاجنا جميعا بأيوب ابن عائد الطائين وسائر رواته ولم يخرج. هذا حديث صحيح؟ هذا حديث صحيح يا أخي؟ ها؟ هذا حديث صحيح؟ وقوف. ها؟ وقوف. موقوف؟ نعم. أي ابن مسلم ليس من رجال الشيخين. من هو؟ أي ابن مسلم من الحج مقبول. وليس من رجال الشيخين. أيش ابن مسلم؟ الجدلي. يقول ليس من رجال الشيخين. كيف هذا؟ ليس الجدلي يا شيخ. لا هنا. الجدلي من الثالثة. ها؟ وذاك من الثالثة مقبول. يلا أخانا انظر أنا كتبت هذا انظر جزاك الله خيرا. قيس بن مسلم الجدل يروي عن طارق بن شهاب وثقة الرمية الجدل. ها؟ وثقة الرمية الجدل. نعم المهم أن هذا الأثر صحيح وصدق عمر رضي الله عنه إنا قوم إنما أعزنا الله بالإسلام فإذا التمسنا العزة من غير الإسلام أذلنا الله. فعند أن التمس حكام المسلمين العزة من أمريكا حصل لهم ما حصل. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ما شاء الله يا أخواننا. نعم دولة الإسلام لو قامت وابتغت العزة من عند الله عز وجل لدوخت أمريكا وغيرها من دول الكبر بل لأسلم كثير من أولئكم من غير قتل ولا قتال لأنهم حيارى. نعم تركوا النصرانية وماذا وبعد ذلك مشوا مع الإلحاد ما شاء الله ثم كرهوا هذا وهرب بعضهم في الغابات وتركوا شعورهم وأظافرهم. نعم كأنهم من الشباء. وبعد هذا لا يزالون في ضلل وفي حيرة وفي قلق. نعم وفي قلق ويقول أصداؤهم الكبار عند أن ذهب بشخص به مرض نفسي ورأوا علاجهم لا يجدين قالوا علاجه بالإسلام. ما هو علاجه بالإسلام؟ في الاستسلام من قياد الله عز وجل والإيمان بالقدر. فصدقت يا عمر بن الخطاب ونعم على الصحابة إخواني في الله زهاد لا فقهاء لا محدثون لا أبطال الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذا الدين واختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم حديثا برعنا يا أخي في المستدرك؟ ها؟ أثرا كم؟ نمت حديثه؟ ها؟ عمر؟ عمر؟ خيرا إن شاء الله. الراوي له عن قيس أيوب بن عبد الله نعم الراوي له عن أيوب سفيان الراوي له عن سفيان علي بن المديني الراوي له عن علي بن المديني إسماعيل بن إسحاق الراوي له عن إسماعيل بن إسحاق ما شاء الله. ها أسأل إسماعيل القاضي ها في ترجمة المعتبر الجلال من السير المجلد الثالث عشر 465 قال إسماعيل القاضي صوتك يا أخي ولا تعال ضرب ضرب ها من يطلع ودخلت مرة إسماعيل القاضي يقول على هذا الطريق المعقبة لله ودخلت مرة فدفع إلي كتابا فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرقص من زلل العلماء فقلت له مصنف هذا تنجيه فقال ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت بلى ولكن من أباح المنكر لم يبح المتعة ومن أباح المتعة لم يبح الغناء وما من عالم إلا وله جلة ومن أخذ بكل جلل العلماء ذهب دينه فأمر بالكتاب فرحه ما شاء الله.